أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحتفل في هذه اللحظات المباركة في بيت من بيوت الله العامرة وساحة من ساحاته الطاهرة، من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة. نحتفل في هذه اللحظات المباركة باستقبال غرة من غرر الشهور المباركة، غدا غرة شهر ذي الحجة، غدا أول يوم من أيام شهر التضحية وشهر الفداء وشهر الحج، شهر ذي الحجة. وبعد أيام قلائل يقف المؤمنون وكلهم قلب واحد وكلهم نداء واحد في بقعة طاهرة من بقاع الله، يقفون على عرفات يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وبعدها يؤدون فريضة الحج. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات المليئة بروحانية من عند الله، نحتفل باستقبال شهر ذي الحجة من هذا المكان الطاهر، من مسجد سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. في احتفال الإذاعة باستقبال غرة شهر ذي الحجة، شهر التضحية وشهر الفداء. أيها الإخوة المؤمنون، كل عيد من الأعياد الإسلامية ارتبط بمعنى كبير من المعاني السامية، وعيدنا هذا القادم عيد الأضحى المبارك الذي يأتي بعد 10 أيام، عيدنا هذا ارتبط بالتضحية وبالفداء، والتضحية والفداء واجبان ولازمان في تدعيم الدعوة وفي استمرار الدعوة وفي قوة الدعوة. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى آيات مباركات من كتاب الله يتلوها علينا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار Ah!

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ونقلنا لكم هذا الاحتفال من مسجد مولانا الامام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة في احتفال الاذاعة باستقبال غرة شهر ذي الحجة. ايها الاخوة المؤمنون، كل يوم وانتم بخير، وكل شهر وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير. ايها الاخوة المؤمنون، نحييكم ونعود بكم الى دار الاذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.